لا، المنسوخ انتهى اعتباره، انتهى اعتباره، فترجع المسألة إلى ما كانت قبل النص. والإشكال أن المصحف ليس خاصا بكلام الله، فيه جلد وفيه ورق وفيه حبر وفيه ما أصلا. هو يحلف بالله على المصحف، هذا الكلام، هذا يختلف عن حال المصحف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.